تقول: ما هي وسائل الثبات على الدين وعدم الانتكاس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والسنة مبينة للقرآن، يقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فوسائل الثبات موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمكلف يعمل بما أمره الله به ويترك ما حرم الله عليه، ويكثر من الدعاء ومن الالتجاء إلى الله جل وعلا أن يثبته على هذا الدين، فهو مع العلم والعمل يسأل ربه الثبات على هذا الدين، كما قال جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وإذا استمر على هذه الحالة فالله جل وعلا يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وبالله التوفيق.